الزينة للمرأة المسلمة. تقدم أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها إلا لزوجها أو محارمها أو النساء أو من تقدم ذكره قريبا ممن يجوز لها إبداء الزينة له. وبقي أن يعلم هنا أمران: الأول أن الزينة التي تبديها المرأة لهؤلاء تتفاوت وتختلف، فما تبديه لزوجها غير ما تبديه لأبيها وأخيها، وما تبديه من الزينة لهما غير الذي تبديه لزوج أمها، وهكذا، وهذا أمر ظاهر. الثاني أن التزين للزوج له حدود، فليس الأمر فيه مطلقا، فلا يجوز التزين للزوج بما هو محرم أو بما فيه تشبه بالرجال أو بما يغير خلق الله أو بما هو خاص بزينة الكافرات، وهكذا مما سيتضح فيما يأتي. والآن، ما هي أنواع الزينة التي تتزين بها النساء، وما هو المشروع منها وما هو غير المشروع، وما هي بعض آداب ذلك؟ فأقول إليك طرفا من أنواع زينة النساء. 1- زينة الشعر. يستحب الاعتناء بالشعر وتمشيطه وتدهينه وغسله ونحو ذلك لكي تظهر المرأة أمام زوجها بمظهر يسره، ولا شك أن إدخال السرور على الزوج أمر مطلوب شرعا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء قال: التي تطيعه إذا أمر، وتسوقه إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله. رواه النسائي بسند صحيح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه إذا رجعوا من سفر أن يدخلوا على نسائهم ليلا، خشية أن يرى رجل زوجه بمنظر قبيح. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أمهلوا حتى لا ندخل ليلا كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. والشعثة التي اغبر وتوسخ شعر رأسها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرم. أخرجه أبو داود بسند حسن. ومن آداب الترجل تمشيط الشعر: 1- البدء بالشق الأيمن من الرأس. حديث عائشة الذي تقدم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وتنعله وترجله. 2- تدهين الشعر وتسكينه بالماء إذا كان ثائرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لما رأى الرجل الأشعث أما كان يجد ما يسكن به شعره. أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. لا يجوز وصل الشعر، أي لبس الباروكة. فعن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك. ومن هذا لبس الباروكة، وهذا حرام على المرأة حتى وإن تساقط شعره، لما في الرواية الأخرى عن أسماء أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها، أي تساقط شعرها، وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معاوية بن أبي سفيان أنه تناول قصة من شعر كانت بيد حرسي، فقال: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حيث اتخذ هذه نساؤهم. أخرجه البخاري ومسلم. فالحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر كلبس الباروكة، سواء كان ذلك للزوج أو لغيره فإنه حرام. هل يجوز وصل الشعر بخيوط الحرير أو الصوف ونحو ذلك مما ليس بشعر؟ الراجح من قول العلماء أنه يجوز للمرأة أن تصل شعرها بخيوط الحرير أو الصوف أو القماش مما لا يشبه الشعر، فإن هذا ليس بوصل ولا في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين. نقله النووي عن القاضي عياض، وذهب إلى ذلك أحمد ابن حنبل رحمه الله، والله أعلم. الاستحداد ونتف الإبط من سنن الفطرة. الاستحداد وحلق العانة وهي الشعر النابت حول الفرج، ويستحب للمرأة أن تتعاهد إزالة شعر العانة والإبط، فإن ذلك من سنن الفطرة المندوب إلى فعلها، ويكره للمرأة وللرجل كذلك أن تتركه حتى يطول لكونه مظنة لتجمع الأوساخ، ومنبعا للرائحة الكريهة التي ينفر منها كل من الزوجين. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك هذا الشعر أكثر من 40 ليلة. فعن أنس قال: وقت لنا في الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. النمص حرام. النمص قيل هو إزالة الشعر من الوجه مطلقا، وقيل هو إزالة شعر الحاجب وترقيقه خاصة دون سائر الوجه، وهذا الثاني هو المنقول عن عائشة، وهي أعلم بمثل هذا من غيرها. والنمص حرام سواء كان للزوج أو لغيره، بإذن الزوج أو بدونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة لما في هذا الفعل من تغيير لخلق الله، فهذا حرام على الفاعلة له والمفعول بها. ورغم هذا اللعن من الله ورسوله لمن تفعل ذلك، نجد هذا الأمر مع الأسف الشديد فاشيا في نساء المسلمين، بل وفي بعض المحجبات، حتى إنه لا ينكر على من لا تتعاطاه ويسخر منها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا ظهر للمرأة شعر شارب أو لحية فإنها تزيله، ففي بعض الحالات غير الطبيعية ينبت للمرأة شعر شارب أو لحية حتى يفحش، فحينئذ ينبغي عليها أن تزيله، فإن هذا إعادة للخلقة إلى أصلها وليس تغييرا لها. 2- الزينة في الأسنان. حث الإسلام على العناية بالأسنان فندب إلى استعمال السواك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. لا يجوز تفليج الأسنان، والتفليج هو مباعدة الأسنان بعضها عن بعض إظهارا لصغر السن وحسن الأسنان، وهذا الفعل الغير التطبب حرام لما فيه من تغيير خلق الله والتدليس والتلبيس. ولذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فإذا فعل هذا لغرض التطبب جاز، وكذلك يجوز شد الأسنان بالذهب إذا خشي عليها التساقط، وزرع الأسنان والأضراس فكل هذا مباح للضرورة، والله أعلم. 3- زينة الطيب استعمال العطور. الطيب من مظاهر الزينة المباحة للنساء، فتطبيب المرأة لزوجها بما شاءت من الطيب فقد تقدم في الجنائز حديث زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. يجوز تطيب المرأة بطيب الرجال والعكس، فقد جاء في حديث عائشة المتقدم في الحيض اتباع الدم بفرصة مسك، وهو من عطور الرجال، وجاء في حديث أبي سعيد استحباب تطيب الرجل يوم الجمعة ولو من طيب المرأة. استعمال العطور المحتوية على الكحول الكولونيا. أكثر الروائح العطرية المعروفة بالكولونيا أو البرفان تحتوي على مادة الكحول الإيثيلي، وقد ثبت بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة، وعلى هذا فلا يجوز استعمالها في الطيب لأمرين: واحد، أن الله تعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فسمى الله تعالى الخمر وهي كل مسكر رجسا وأمر باجتنابها، وهذا يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر. ولو كانت فيها منفعة أخرى لبينها، كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة ولما أراقها، فلا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ برائحته واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر فيه ما فيه. إثنان، أن الخمر نجسة عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، على أنني متوقف في مسألة نجاسة الخمر لتوقفي في حمل المشترك اللفظي على جميع معانيه، وهي مسألة مشهورة في الأصول، فتحرم عليها الصلاة، فتحرم على هذا الصلاة في الثوب أو البدن الذي أصابه هذا العطر، بل تبطل الصلاة عند الجمهور بذلك، على أن من العلماء من أجاز هذه العطور إذا كانت نسبة الكحول فيها قليلة. وهذا يعرف أهل الخبرة، والأحوط تركها أو استعمال العطور المذابة بغير هذا الكحول، والله أعلم. للمرأة أن تعطر زوجها، فعن عائشة قالت: كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. فإذا يؤخذ من الحديث أن طيب الرجال لا يجعل في الواجب بخلاف النساء، لأنهن يطيبن وجوههن ويتزينن بذلك بخلاف الرجال، فإن تطيب الرجل في وجه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء. إذا خرجت المرأة من بيتها وجب عليها إزالة رائحة العطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما المرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. قال الألباني رحمه الله: فإذا كان هذا حراما على مريدة المسجد، فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع؟ لا شك أنه أشد حرمة وأكبر إثما. وقد ذكر الهيثمي في الزواجر أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها انتهى. قلت: فيجب على المرأة أن تتخلص من رائحة الطيب قبل خروجها من بيتها، ويكون هذا التخلص بغسله أو غير ذلك مما تحصل به الإزالة للرائحة. وقد روي في هذا حديث ضعيف الإسناد، إلا أن معناه صحيح، وهو: ما من امرأة تطيبت للمسجد فلا يقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة. أخرجه النسائي وأحمد وهو ضعيف. تنبيه: قد تخرج المرأة من بيتها غير متعطرة ولكنها تحمل طفلها الذي عطرته، وهذا لا يجوز، لأن علة لفت أنظار الرجال إليها بسبب الرائحة ما زالت موجودة، فبقي حكم التحريم، فلينتبه لهذا والله أعلم. لا يجوز استعمال الطيب لا للزوج ولا لغيره في ثلاث حالات. ألف في الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المحرم: ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورأس، أخرجه البخاري وقد تقدم في الحج. والحكمة في منعه للمحرمة أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام. باء عند الإحداد، وقد تقدم في الجنائز أن المرأة تمتنع في الإحداد على الميت من الطيب وغيره. جيم عند الخروج من البيت، حتى وإن نوت التعطر لزوجها فهذا لا يجوز كما تقدم. أربعة زينة الكحول، يستحب للمرأة الاكتحال لأجل التزين لزوجها، وكذلك التطبب إذا اشتكت من آلام العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسنده حسن. لا يجوز للمرأة التكحل في فترة الإحداد، وقد تقدم هذا في الجنائز. لا يجوز اتخاذ المكحلة من الذهب أو الفضة، فقد تقدم في الآنية أنه لا يجوز استعمال الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة لما فيه من السرف والخيلاء وكسر لقلوب الفقراء ونحو ذلك. خمسة الزينة بالخضاب والأصباغ، لا يجوز للمرأة ولا لرجل نتف الشيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، أخرجه أبو داود بسند حسن. ولكن يشرع صبغ هذا الشيب بصفرة أو حمرة. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقد ورد أن أفضل ما يغير به الشيب الحناء والكتم. فعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وفي سنده اختلاف. والحناء معروف، والكتم نبات يصبغ به، لكن لا يشرع الصبغ بالأسود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى أبا قحافة يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغام بياضا، غيروا هذا بشيء. واجتنبوا السواد، يجوز خضاب الأيدي والأقدام. فعن معاذة أن امرأة سألت عائشة: تخططب الحائض؟ فقالت: قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نخططب، فلم يكن ينهانا عنه. وكذلك يجوز الخضاب في الطهر، لكن على المرأة أن تزيله إذا أرادت الوضوء. فعن ابن عباس قال: كنا نساؤنا يخططبن بالليل، فإذا أصبحنا فتحنه فتوضأنا وصلينا، ثم يخططبن بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأنا وصلينا، فأحسن خضابا ولا يمنع من الصلاة، أخرجه الدارمي بسند صحيح. والحديث الذي قبله أخرجه ابن ماجه بسند صحيح. المكياج ومساحيق الزينة، يجوز للمرأة أن تستعمل لتزين للزوج ما شاءت من المساحيق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، أخرجه الترمذي وأبو داود وهو حسن لغيره كما قال شيخنا في جامع أحكام النساء. ومما يؤيد هذا حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، الحديث صحيح البخاري. قال النووي: إن الصفرة تعلقت به من جهة زوجته انتهى. وعلى هذا فهو دليل على استعمال المرأة للأصباغ والمساحيق. فالحاصل أن للمرأة أن تستعمل المكياج ما دامت لا تبديه إلا لمن أذن الله لها في إبدائه له، وإذا لم يكن فيه تدليس ولا غش لأحد، وإذا لم يثبت له ضرر كبير على بشرة المرأة والله أعلم. جامع أحكام النساء، وبهذا أفتى العلامة ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله. تنبيه: يذكر بعض الأطباء أن للمكياج أضرارا على البشرة، فإن ثبت هذا لم يجوز استعماله، ومما ذكروه. قال الدكتور مصطفى حسين عبد المقصود أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب طنطا، عندما سألته عن أضرار هذا المكياج الصناعي، وهذه القطعة من الكلام من كتاب اللباس والزينة للأخ سمير عبد العزيز أثابه الله، فقال إن هذا المكياج الصناعي الحديث له أضرار بالغة على البشرة كالآتي: أولا، ضرر المكياج: 1- يؤدي إلى ضمور الجلد وتجعده، وبالتالي يؤدي إلى عجز مبكر في الجلد. 2- يؤدي إلى جفاف الجلد وتشققه. 3- يؤدي إلى التهاب الجلد وتهيجه وإصابته بالحساسية والإكزيما. 4- يؤدي إلى تغير في لون الجلد، إما عن طريق زيادة اللون وظهور مناطق سمراء كلف الحمل، وإما بقلة الصبغات، وإما بقلة الصبغات وظهور بعض البقع البيضاء. 5- تؤدي بعض الألوان إلى امتصاص الإشعاعات وظهور حساسية ضوئية بالجلد أو تكاثر نمو الشعر بالوجه. 6- قد تؤدي هذه المواد إلى تغير في تركيب خلايا الجلد، مما قد ينتج عنه بعض الأورام. 7- تؤدي الكريمات التي تستعمل كأساس إلى إغلاق مسام الجلد وظهور بعض الحبوب التي تشبه حب الشباب. 8- كما يؤدي المكياج إلى تهيج حب الشباب لدى المصابين به وعدم استجابته للعلاج. 2- أحمر الشفايف: 1- يؤدي إلى جفاف الشفتين وتشققهما، ويؤدي إلى التهاب وتهيج الشفتين. 2- يؤدي الاستعمال المتكرر له إلى الإكزيما والحساسية بالشفتين، كما قد ينتج عنها بعض الأورام بالشفتين. 3- تؤدي المادة الملونة إلى امتصاص الإشعاعات وتركيزها حول الشفتين، مما يؤدي إلى زيادة اللون واسمرار الشفتين حول الفم. وهذه شكوى كثير من السيدات التي يستعملن أحمر الشفايف. 4- عند اختلاطها بالطعام والشراب قد يؤدي امتصاص بعض هذه المواد إلى أضرار بالغة بالجسم. انتهى. أمدنا القائل الأخ سمير حفظه الله بهذه المعلومات الطيبة الأستاذ مصطفى حسين عبد المقصود، دكتوراه الأمراض الجلدية وتناسلية والعقم، أستاذ بكلية طب طنطا. جاء في مجلة الوعي الإسلامي الكويتية نقلا من كتاب لباس المرأة المسلمة للدكتور الفوزان مقال للدكتور وجيه زين العابدين، يقول فيه: فزينة الشعر أن تضع الفتاة عليه مادة لزجة ليقف، يسمونها سبراي، وهذا قد يسبب تكسر الشعر وسقوطه، أو قد يسبب أذى في قرنية العين إذا أصابتها مباشرة أو بصورة غير مباشرة كحساسية، وربما استمر علاج هذه الإصابة بضعة أشهر، وقد يسبب صبغ الشعر حساسية للمريض كمادة البروكاتين، كما أن المصابات بحساسية البنسلين أو مادة السلفة يتأثرون جدا من أصباغ مادة الشعر، فيصبن بتورم حول قاعدة الشعر، وربما سقط الشعر كله. وشد هذه المواد خطرا ما يستعمل لتمويج الشعر بطريقة الباردة، حيث تستعمل مواد تزيل طبقة الكيراتين فتسبب لها تكسرا عند تحويل الشعر المجعد إلى مسرح. أما المساحيق والدهون التي توضع في الوجه فإنها تعرضه للإصابة بالبثور والالتهابات في الجلد، فيضعف ويصاب بالتجعد والشيخوخة قبل الأوان، وقد يترك التجعد خطا بارزا تحت العين. ولما تبلغ الفتاة بعد 20 عاما، وكم من مرة سببت الرموش الصناعية التهابا بالجفن، أو جاءت الحساسية للجفن من الصبغ الذي يوضع فوقه، وقد يعرض الأحمر الشفاه للتورم أو تيبس جلده الرقيق وتشققه، لأنه يزيل الطبقة الحافظة للشفة، ويسبب أحيانا صبغ الأظافر تشققا وتكسرا في الأظافر، ويعرضها للالتهابات المتكررة والتشبه أو المرض المزمن. إن الإنسان بطبيعته لابد أن يجد له من الحماية من المؤثرات الخارجية التي تصيبه بحكم حياته في هذه الأرض، والجلد هو خط الدفاع الأول، فبقدر ما تكون عنايتنا بالجلد نستفيد من قواه الدفاعية. ومن المؤسف أن المدنية الحديثة تتعرض لهذه القوى الدفاعية بالأذى عن طريق الإسراف في استعمال أدوات التجميل ومواده. وجاء في مجلة طبيبك الخاص السنة 2 العدد 4 نيسان أبريل 1970 مقال للدكتور عبد المنعم المفتي، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة القاهرة، قال فيه: وهناك من وسائل فرد الشعر ما يؤدي إلى سقوطه، فاستعمال المكواة أو الفرد بالأدوية الكيميائية التي تحتوي على مواد كاوية تؤدي إلى سقوط الشعر، فهذه الأدوية تضاعف طبيعة الشعر حتى يأخذ الشكل المطلوب، وقد لا يعرف البعض الضرر المترتب على شد الشعر، سواء كان ذلك باستعمال الرولو أو بأي طريقة أخرى، إذ أن الجذب لساعات طويلة معناه الجذب الواقع على جذور الشعر المجدود والحد من كمية الدم التي تصل إلى الشعر، ومعنى ذلك حدوث الضمور في خلايا جذور هذا الشعر المجدود وتوقف نموه ثم دفعه إلى الدخول في دور الركود ثم الذبول، نفس الخطر يظل موجودا في حالة كثرة الفرد وتغيير اللون، وهذا يؤدي إلى حدوث التأثير السيء على الشعر عامة ويؤدي إلى إضعافه انتهى. ويقول الدكتور وهبة أحمد حسن كلية الطب جامعة الإسكندرية: إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ثم استخدام أقلام الحواجب وغيرها من مكياج الجلد لها تأثيرها أيضا، فهي مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق، تذاب في مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو، كما أن المواد الملونة تدخل فيها بعض المشتقات البترولية، وكلها أكسيدات مختلفة تضر بالجلد، وإن امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يحدث التهابات وحساسية. أما لو استمر استخدام هذه المكياجات فإن له تأثيرا ضارا على الأنسجة المكونة للدم والكبد والكلى، فهذه المواد الداخلة في تركيب المكياجات لا خاصية الترسب المتكامل، فلا يتخلص الجسم منها بسرعة، وإن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ينشط الحلمات الجلدية فتتكاثر خلايا الجلد، وفي حال توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة، وإن كنا نلاحظ أن الحواجب الأصلية تلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه انتهى. وتقول الدكتورة نادية عبد الحميد صالح استشارية أمراض العيون: إن مستحضرات تجميل العيون تحتوي على كيماويات حارقة تؤدي إلى الإضرار بالعيون وتساقط الرموش والتهابات ودمامل بالجفون مع ظهور الأكياس الدهنية بها، كذلك تؤدي هذه المستحضرات إلى ترهل في جلد الجفون، وتبدو العينان مراقطين وذابلتين مع ظهور الهالات السوداء حول جفون العيون. وتحذر الدكتورة نادية من تبادل هذه المستحضرات مع الغير حتى لا تكون وسيلة لضرر آخر يكمن في العدوى بأمراض العيون، عندما تستخدم سيدة أخرى أدوات التجميل كالقلم والفرشاة انتهى. إن المواد التي تدهن بها الرموش الطبيعية يقول عنها الأطباء أنها مكونة من أملاح النيكل أو أنواع مطاط صناعي، وهما يؤديان إلى التهاب الجفون وتساقط الرموش الطبيعي. أما الألوان حول العينين فقد ذكر الأطباء عنها حقائق علمية، وهي واحد اللون الأسود ما هو إلا كربون أسود وأكسيد الحديد الأسود. اثنان اللون الأزرق ما هو إلا أزرق بروس ومواد أخرى زرقاء. ثلاثة اللون الأخضر هو لون أحد أكاسيد الكروم. أربعة اللون البني هو أحد أكاسيد الحديد المحروق. خمسة اللون الأصفر هو أكسيد حديد. وكل هذه المواد الكيميائية تسبب أضرارا خطيرة للعين وما حولها، كما ذكر الأطباء أن من مركباتها مواد تسبب التسمم المزمن مثل هيكزات كلوروفيل وفينيلين ثنائي لامين، وينتج عن ذلك تقرحات في القرنية وإنتانات في العين بسبب الأجسام غير المعقمة التي تحوي الجراثيم، ومن ثم تتساقط الرموش. انتهى. قلت أبو مالك إن كان الأمر كذلك فيمنع استعمال المكياج، وإلا فالأصل إباحته، والله أعلم. تنبيه: طلاء الأظافر بما يسمى المناكير لا حرج فيه بالقيد المذكور، إلا أنه يبقى فيه أنه عازل عن وصول ماء الوضوء إلى الأظفار، فيجب إزالته عند الوضوء. ولا يفوتني أن أنبه هنا على تقليم النساء للأظفار وعدم إطالتها بالقدر الذي نرى في هذه الأيام، فإن هذا مخالف لسنن الفطرة. وكذلك لا يجوز وصل الأظفار بأظفار صناعية أطول وأكثر بريقة، فإن هذا من تغيير خلق الله وفيه تشبه بالكافرات ومخالفة الفطرة السليمة. ستة الزينة بالحلي. يجوز للمرأة التحلي بجميع أنواع الزينة والفضة. قال علي بن أبي طالب: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. خرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وصحيح. فيجوز تحلي النساء بالسواق والقرط الحلق والخاتم وسلاسل العنق والقلائد ونحو ذلك. فعن عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابن لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: لا أتعطين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بسند حسن. وفي حديث ابن عباس في قصة وعظ النبي للنساء يوم العيد ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها وخاتمها. متفق عليه وقد تقدم مرارا. وفي حديث ثوبان: فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب وقالت: هذه أهدى إلي أبو الحسن. أخرجه النسائي وأحمد بسند حسن. ويجوز للمرأة أن تلبس الخلخال في يدها في بيتها لزوجها، لكن لا تبدي للأجانب ولا تضرب برجلها لتعلم الرجال بما تخفيه، لقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم في أي أصبع شاءت، بخلاف الرجل فإنه ينهى عن التختم في الأصبع الوسطى والسبابة. ففي صحيح مسلم عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه، فأومى إلى الوسطى والتي تليها. وقد نقل النووي الإجماع على أن هذا النهي خاص بالرجال دون النساء كما تقدم. لا حرج في لبس الخاتم من حديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي أراد يتزوج ولم يجد شيئا يدفعه صداقا التمس ولو خاتما من حديد. الوشم حرام. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. والواشمة هي من تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحول أو النورة فيخضر، ومن تطلب فعل ذلك بها فهي المستوشمة، وهذا حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة لذلك، وقد يفعل بالبنت الصغيرة فتأثم الفاعلة ولا إثم على البنت لعدم تكليفها حينئذ. وقد انتشرت هذه الأيام بين الفتيات ظاهرة دق الوشم الذي اتخذ شكلا جديدا من حيث المكان الذي يتم فيه الوشم، حيث تسلل إلى صدور الفتيات وبطونهن، فتكشف الفتاة عن عورتها مرة أمام من يقوم بتلك المهمة المنكرة، وقد يكون رجلا في محلات الكوافير التي خصصت قسما بها لدق الوشم وبأسعار باهظة. ثم تكشف هذه العورة مرات أخرى أمام الجميع لتظهر هذه النقوش إنها الموضة، نعوذ بالله من الخذلان. فإذا الأثر الطبي لدق الوشم على الجلد، يقول الدكتور عبد الهادي محمد عبد الغفار استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية إن المواد الغريبة التي تدخل الجلد تؤدي إلى حساسية الجلد، وإذا احتوى على مواد بترولية فإنه يؤدي إلى سرطان الجلد وتليفه، والوخز بالإبر يؤدي إلى نقل أمراض الكبد الوبائي والإيدز. تنبيه: ظهر في هذه الأيام نوع آخر من الوشم، بحيث يطبع الوشم على الجلد أو يرسم بدلا من دقه على الجلد، فهذا إذا لم يكن ضارا بالجلد فلا بأس به، لأنه ليس تغييرا لخلق الله، فأشبه الحناء، بشرط ألا تبديه المرأة إلا لزوجه، وإن كان الأحوط تركه لما فيه من التشبه بالمتوشمات، والله أعلم. ما حكم عمليات التجميل؟ فتوى للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله: إن عمليات التجميل تشمل حالات كثيرة، ولا شك أن بعضها مباح أو واجب وبعضها حرام. واحد: فمن المباح قفل الجروح الغائرة وإعادة ترميم الجروح المتهتكة وتقريع الحروق الشديدة، وخاصة ما يصيب الوجه والأماكن التي تظهر من الجسم غالبا، وهذا كله يرجع إلى باب إصلاح الضرر وإعادة الهيئة الأصلية إلى الجسم، وهذا كله لا شيء فيه إن شاء الله تعالى، بل قد يكون بعضه واجبا. 2- إزالة التشوهات التي ربما تكون حدثت في أثناء الحمل بسبب عقار أو غيره، وكذلك إزالة ما يخالف أصل الخلقة كالإصبع السادسة والزيادات اللحمية ونحوها، وهذه نرجو ألا يكون بها بأس كذلك، لأنها إن شاء الله لا تدخل في باب تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. 3- كل ما يدخل في باب تغيير خلق الله سبحانه وتعالى فهو حرام، فقد خلق الله سبحانه وتعالى الناس من الطويل والقصير والأسود والأبيض والجميل والدميم، وهذا كله من آيات تفرده وإبداعه سبحانه وتعالى، فهو رب المصور، كما قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولا شك أن التعدي على خلق الله بتغيير الصورة أو اللون أو التركيب يدخل في باب العدوان على خلق الله جل وعلا، كما قال تعالى: لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدلوا خلق الله، فهو خبر يراد به الإنشاء. وكما قال تعالى عن إبليس أنه سيأمر بني آدم بتبديل خلق الله: يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنه ولا أمنينه ولا آمرنه فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فمن عمل الشيطان في إضلال بني آدم أن يأمرهم بتغيير خلق الله. ولا شك أن عمليات التجميل التي تستهدف تغيير خلق الله بتغيير الجنس مثلا من ذكر إلى أنثى أو العكس، أو تغيير اللون أو تغيير الصورة التي ركب الله الإنسان عليها وخاصة صورة الوجه، كل ذلك من إتباع الشيطان الذي يريد إضلال بني آدم وأن يعتدوا على خلق الله بالتبديل والتغيير. 4- جاء النص الصريح في أمور بعينها أنها من تبديل خلق الله، ومن ذلك تفليج الأسنان، ومعناه بردها لجعل فلج أو بردها لجعل فلج وفرج بين كل سن وآخر. بردها لجعل فلج وفرجة بين كل سن وآخر، وكذلك وصل الشعر وترقيق الحاجب وترقيق الحاجب والواشم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. وتعليل الرسول صلى الله عليه وسلم التحريم هنا بأنه تغيير لخلق الله يدل على حرمة هذا العمل، وعلى أن هذه الأعمال من تغيير خلق الله، وعلى حرمة كل ما يدخل في هذا المعنى، وتوجد فيه هذه العلة تغيير خلق الله. خمسة: لا شك أن أعظم أعمال تبديل خلق الله حرمة هي تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس، وهذا في من خلقه الله ذكرا كاملا فأراد أن يكون أنثى والعكس. وأما من وجد في الخلق وقد اجتمعت فيه أعضاء الذكور والأنوثة، وهو الذي يسمى باللغة العربية بالخنثى، فإن إجراء عملية جراحية لإلحاقه بالجنس الغالب عليه، أقول مثل هذا لا شك إن شاء الله في حل، لأنه لا يدخل في تغيير خلق الله، بل إن هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. وأما عمليات تغيير الجنس لمن كان ذكرا كاملا حتى يكون أنثى، أو يكون جنسا ثالثا كمن هو حادث الآن في بعض الدول من أجل إيجاد جنس لا يحمل ويستخدم للاستمتاع فقط، فهذا من الإجرام والإفساد في الأرض، ومن أشنع أنواع تبديل خلق الله، بأن هذا الأمر جريمة مركبة. فهو أولا تبديل خلق الله، ومن أعظم التبديل، ثم هو تبديل يراد به الإفساد في الأرض وإتيان الفواحش على طرق شاذة منكرة، فهو أضل وأكثر إجراما مما كان عليه قوم لوط، والله أعلم. انتهى. نقلا من مجلة الفرقان العدد 48: حكم لبس العدسات الملونة للزينة والموضة. سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله عن حكم لبس العدسات الملونة بحجة الزينة واتباع الموضة، علما بأن قيمتها غالية، فأجاب: لبس العدسات من أجل الحاجة لا بأس به، أما إن كان من غير حاجة فإن تركه أحسن، خصوصا إذا كان غالي الثمن فإنه يعد من الإسراف المحرم، علاوة على ما فيه من التدليس والغش، لأنه يظهر العين بغير مظهره الحقيقي من غير حاجة إليه. انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وبالنسبة للعدسات اللاصقة، فلا بد من استشارة الطبيب هل يؤثر على العين أم لا. إن كان يؤثر عليها منع من استعمالها نظرا للضرر الذي يصيب العين، وكل ضرر يصيب البدن فإنه منهي عنه، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما إذا قرر الأطباء بأنه لا أثر له على العين ولا يضرها، فإننا ننظر مرة أخرى هل هذه العدسات تجعل عين المرأة كعين البهائم، يعني كعين الخروف كعين الأرنب، فهذا لا يجوز، لأن هذا من باب التشبه بالحيوان، والتشبه بالحيوان لم يرد إلا في مقام الذم والتنفير، كما في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب، ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. وخرجه أحمد في المسند بسند ضعيف، انظر المشكاه. فإذا كانت هذه اللاصقات تجعل العين كعين البهائم، فإن لبسها حرام. أما إذا كانت لا تغير العين ولكنها تغير لون العين من سواد خالص إلى سواد دون ذلك وما أشبه ذلك فلا بأس، وليس هذا من باب تغيير خلق الله، لأن هذه لا تثبت فليست كالوشم، بل هي غير ثابتة، متى شاءت خلعتها خلعتها، بل تشبه النظارة التي تلبس على العين، وإن كان انفصال النظارة أظهر وأبين من انفصال هذه اللاصقات، لأن هذه اللاصقات تكون على العين مباشرة. فعلى كل حال إن تجنبتها المرأة فهو أحسن وأولى وأسلى حتى لعينها من الخطر. ولكن الشيء الذي لا بد منه وأن نعود إلى التفصيل الذي ذكرناه انتهى من فتاوى ضمن شريط توجيهات للمؤمنات عن اللباس والزينة لسمير عبد العزيز صاد 75.